بس أن نسمع منك ذكريات أخرى مع هذا القارئ الكبير الشيخ محمد الليث. نعم. كان قد بنى بيتا في مدينة الزكازيك. نعم. وكان هذا البيت قريب من بيتي. نعم. فكنا دائما سويا مع بعض، يعني يتصل تليفونيا بي: أنت عندك عمل اليوم؟ أقول لا، يقول تعال. إذا أراد أن يذهب إلى أي مكان نذهب بسيارتي. ما شاء الله. نرجع بسيارتي. يصطحبك في كل سفرة وفي كل وقت. يعني في هذه الأيام كان هو مريضا وموجود يعني. نعم نعم. فكنت دائما معه، حتى أنه عم يعني بنى مسجدا تحت البيت. ما شاء الله. تحت البيت، وكنت معه نجهز الأشياء لهذا المسجد. نعم. والصوت والمسجد وكل شيء يعني. نعم. إلى أن جاء ميعاد الافتتاح. نعم. فقال: أنت تقرأ صلاة الجمعة في هذا. نعم. المسجد؟ فقلت له: له لا، لا أريد، في من قريتكم مشايخ هم أولى مني. نعم. أنا أريد، لأن لا أحب أن يتكلم أحد عليه. نعم. فقال: لا أنت. قلت له: لا أنا لا أريد. قال: أنت تريد أنا أقول لك، وأريدك أنت تقرأ. ما شاء الله. وفعلا كانت أول جمعة في مسجده أنا أقرأها، مع حضور طبعا إخواننا القراء والمقربين. لكن هذه مبادرة عظيمة من قارئ كبير. كبير طبعا. نعم. كبير. نعم. فطبعا هذا بالنسبة لي شرف كبير. نعم. ووسام كبير. وأنت يعني الآن قارئ كبير، والحمد لله، الحمد لله وفضل أخلاق هذا الشيخ الحمد لله الذي طبعا أوصلتك طبعا إلى حد طبعا إلى هذه المرتبة طبعا التي وصلت إليها. الحمد لله رب العالمين. نعم. ما هي أهم مميزات مدرسة الشيخ محمد الليثي، هذه المدرسة الكبيرة؟ هذه المدرسة يسمعها العامي. نعم. والمتعلم. نعم. والمتعلم أكثر. نعم. يعني كل فئات الناس تسمعها وتعجب بها. وتعجب به. نعم. وهذا شيء بصوته وبأدائه وكل شيء الذي وكل شيء. وهو كان رجل ذكي، يعرف في هذه الطبقة من الناس ماذا يقرأ لها الجوابات العالية. ماذا يقرأ لها. نعم. في محفل آخر في ناس على قدر من يعرف ماذا يقرأ لهم. نعم. ولذلك كنت تسمع مثلا قراءة واحدة. نعم. منه على مدى مثلا محفل أو سنين أو ستة تجدها مختلفة القراءة. نعم. وهذا ذكاء منه. نعم. يعرف أن كيف تصل هذه القراءة إلى من يسمعونه. نعم. ولا تجدها في قراء كثيرين. نعم. هذه يعني ميزة لا تجدها في قراء كثيرين. امتاز بها الشيخ محمد الليثي. امتاز بها محمد الليثي. نعم. وهكذا بقية الصفات التي امتاز بها غير الشيخ طبعا محمد الليثي. التواضع. نعم. التواضع، الحب، العلاقات الاجتماعية جيدة. نعم. الصداقات كثيرة. ما هي نظرة الجمهور الطبيعية والعلاقات العامة للشيخ محمد الليثي حين التلاوة وحتى حين الأيام العادية، يعني التي لم يكن له عنده تلاوة؟ يعني الشيخ محمد الليثي الجمهور يعشقه عشق غريب. نعم. لدرجة أنت لا تجد بيت يخلو من كاسة الشيخ محمد الليثي. نعم. وأنا شاهدت عزاء الشيخ الليثي رحمه الله، وأنت كنت تقرأ فيه. عزاء ما شاء الله من الحضور. لا، ما استطعنا نسيطر على الجمهور. نعم، أنا شاهدت ذلك. ما استطعنا نسيطر على الجمهور من قبل أن يبدأ المحفل وحتى ختام هذا المحفل. نعم. وأنا متواجد، أنا وبعض الإخوة ننظم هذا المكان طبعا، ولكن لم نستطع أن نسيطر على الجمهور. نعم. وجمهور من كل المحافظات، يعني جمهور يأتي حبا في الشيخ الليثي. نعم. أحسنت. حبا في الشيخ الليثي، وليس حبا فينا، حبا في الشيخ الليثي. أحسنتم كثيرا رحمه الله. شيخ ممدوح، هناك الكثير من القراء الأعزاء، قرانا العراقيين يتابعون هذا البرنامج، وحتى قراء من بلدان أخرى وحتى غير القراء. ما هي نصيحتك لقرائنا الأعزاء في العراق أو القراء غير العراقيين؟ ما هي أهم وصاياك الذين يتابعون هذا البرنامج، برنامج حديث القرآن؟ نعم. أنا كل الشباب القراء أن يستمعوا كثيرا إلى القراء الكبار. نعم. أولا يستمعوا كثيرا. أمثال الشيخ الليثي، أمثال الشيخ الشحات، أمثال الشيخ مصطفى، أمثال الشيخ راغب غلوش، أمثال الشيخ البنا، أمثال الشيخ محمود صدق المنشاوي، وكل واحد على قدر صوته يعرف من يستطيع أن يقلده. يعني أنا صوتي يميل إلى الليث، صوت واحد آخر يميل إلى الشيخ الشحات، صوت يميل إلى الشيخ المنشاوي، كل واحد. وقبل ذلك أن يتعلم كيفية تجويد القرآن. نعم. يتعلم كيفية تجويد القرآن. نعم. الابتداء والوقوف لكي يقرأ وهو فاهم. نعم. لأن في قارئ، وهذه كثيرا للأسف. نعم. قارئ يقرأ ولكن لا يفهم. أحسنت. ولكن لا يفهم. فأنا أقول للقارئ، لابد للقارئ أن يفهم. يفهم ما يقرأه، لا يفهم ما يقرأه، ليس كل القرآن، لكن يفهم ما يقرأه. نعم. يفهم ما يقرأه. إذا فهم ما يقرأه سيصل إليك وأنت تستمع. نعم أحسنت. سينفذ إلى قلب المستمع وليس المستمع فقط إلى آذانه. لا، لا مش أنا لا أريد الأذان. نعم. أنا أريد أن أصل إلى القلوب، وهذه أعتقد حتى وصية الشيخ محمد الليثي رحمه الله وبقية المشايخ. وهذه رسالة القارئ. نعم أحسنت. يعني إذن هو مبلغ، وكما أشرنا في الحلقات السابقة، مبلغ ومعلم. نعم أحسنت. مبلغ ومعلم. نعم. مبلغ فقط يعني قليل، إنما مبلغ ومعلم. نعم جيد. لأن هذا الشباب يتعلم مما نقرأ. أحسنت. يقرأ مثل فلان أو الشيخ كذا فيقرأ. إذا أنا أقرأ سليم هو هيقرأ سليم. فأنا بقول يعني أريد أن للقارئ الشاب أن يفهم. نعم. يفهم ما يقرأه ويشعر بما يقرأه. نعم. وهذا يجد نفسه في متعة لا حصر لها. نعم. لا حصر وهذه من الله. وهذه من الله. نعم. أنا أقول لك شيئا. نعم. أنا بطبيعتي أحب أن أشعر بما أقرأ جيد. نعم. يعني أحسنت. جيد يعني. إذن تهيئ نفسك قبل. أهيئ نفسي و... و... و... و... وأترك الجمهور وأكون مع نفسي مع ربي. نعم. وفي يوم من الأيام كنت في قريتنا. نعم. في ليلة عزاء. نعم. وكنت أقرأ وأنا في جو لا أشعر بأحد حقا. نعم. يعني. نعم. والدي توفى عام 98. نعم. عام 98. وفي هذه الليلة وفي قراءتي أقسم بالله هذا ما رأيت، وأنا في قراءتي ويعني في شعور بالقراءة وإحساس بالقراءة لا ولا أشعر بمن حولي ولا ما شاء الله. أقسم بالله أنا لبرهة أنظر بعيني وجدت أبي يجلس أمامي. ما شاء الله. نعم. أقسم بهذا لدرجة أن أنا يعني ابتديت كذا ما لم أجد شيئا. نعم. فالمدلول من هذا الكلام عيش فيما تقرأه. نعم. عيش فيه وأشعر به وأقرأه بقلبك. نعم. شيخ ممدوح حقيقة أسعدتنا بحضورك ضيفا كريما على برنامج حلية القرآن، أتمنى لك التوفيق الدائم ولبقية قرائنا الأعزاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا. ونتمنى لكم الرقي والأكثر فأكثر. شكرا جزيلا لك، حياك الله. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله في أمان الله.